بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، أيها الإخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعم كثيرة متوافرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره الله تعالى بالتذكير. يذكر من؟ يذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، ومع ذلك يحتاجون إلى التذكير، فنحن من باب أول. وقد امتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي من ربه، فأخذ يذكر أصحابه رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، موضوع هذه الكلمة فضل العلم. العلم أيها الإخوة من أجل العبادات. هو عبادة؟ نعم، من أجل العبادات التي يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى، وهي من أعظم المطالب الدنيوية. ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يسأله شيئا من الدنيا إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه: وقل ربي زدني علما. وقل، يعني يا محمد، ربي زدني علما. هذا يدل على فضل العلم. لم يقل الله له: وقل ربي زدني ملكا، جاها، أموالا، قصورا، بل قال له: وقل ربي زدني علما. وجاءت النصوص الشرعية أيها الإخوة في الحث على طلب العلم وبيان فضله وفضل أهله، وما عد الله له لهم وما عده الله عز وجل له في الآخرة وما يكرمهم بها في الدنيا. قال الله تعالى في كتاب العزيز من النصوص التي تحث على العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الله سبحانه وتعالى الخشية في أهل العلم، أنهم هم الذين يخشونه حق الخشية. والخشية فرق بينها وبين الخوف، أن الخشية خوف مقرون بالتعظيم. فهنا قال الله: إنما يخشى الله من عباده. كأن الله قسم العباد إلى قسمين: قسم يخشونه وهم أهل الخشية وهم العلماء، والقسم الثاني بقية الناس. مع أن هناك من الناس من لا ما هو من ليس بعالم ومع ذلك يخشى الله، ولكن الخشية الحقيقية هي من العلماء، العلماء الربانيين الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون أسماءه وصفاته وأفعاله ويقدرونه حق قدره عز وجل. ولذلك الله عز وجل أثنى عليهم في هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات، درجات أي في الجنة، لأن الجنة هي إخوة درجات، والنار عياذا بالله منها دركة. فيرفعهم الله سبحانه وتعالى بسبب العلم. هذا فيه فضل العلم، وأنه يرفع صاحبه. والعلم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: علم عيني واجب على كل إنسان أن يتعلم، وقسم آخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فالعلم العيني الفرض على كل إنسان هو ما لا يقوم العبد بعباداته إلا به، فهذا يجب على كل إنسان أن يتعلم. إذا أراد أن يصلي يتعلم الصلاة، إن أراد أن يحج يتعلم أحكام الحج، إن أراد الزكاة وكان من أهل المال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يوقعها على الوجه الشرعي لتقبل منه، لأن من شروط قبول العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا بالعلم. أما الذي يتعبد الله على جهل فإنه يضل ويخطئ ولا يصيب، وكم من مريد للخير لم يصبه. فعلى المسلم أن يحرص على العلم، وإذا جاء لفظ العلم في القرآن فالمقصود به العلم الشرعي، هو الذي جاءت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله. قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي فيها بيان فضل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في هذا الحديث بيان أن من الطرق الموصلة للجنة هو طلب العلم، وهنا قال من سلك، يعني مجرد السلوك، حتى لو لم تحصل على العلم لكن مجرد السلوك وحضور مجالس العلم والرغبة في العلم، هذه طريقة، طريق من الطرق الموصلة للجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا للجنة. وهذا يا إخوة فضل عظيم لهذا العلم الشرعي، فعلى المسلم ألا يزهد فيه، ألا يزهد في طلب العلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. شبه العلم بالغيث، بالغيث الذي به حياة الأرض، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجاجف أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا في الصحيح، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لم ينتفع بالعلم ولم يأخذ العلم ولم يحرص على طلب العلم، مثله وشبهه بالأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، جردة، أرض جردة ما ينتفع الناس منها. فهذا فيه فضل العلم. وهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثلاثة أقسام: قسم أخذ العلم وانتفع به وفقه في هذا الدين، يعني فهم واستنبط الأحكام، فهذا عنده علم وعنده فقه. والصنف الثاني إنما هو حافظ، حفظ العلم وأخذ يبثه بين الناس ولكنه ليس عنده فقه واستنباط فهم، وهذان القسمان مندوحان. أما القسم الثالث والعياذ بالله وهو المذموم الذي لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه الدعاء لمن أخذ العلم وعلمه، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ. ما معنى نظر الله؟ يعني جعل في وجهه النظارة والحسن والنور. نظر الله امرأ سمع مني مقالتي هذه، يعني الحديث، فوعاها وحفظها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من السلف، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا دعاء أيضا لمن حفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، علم به أهله، علم به إخوانه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا الحديث. هذا فيه حث على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها. وهنا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة. ولذلك تجد أهل الحديث الذي لم يتلوث بالبدعة، لأن البدعة تسود الوجه حتى وإن كانوا من الحديث، أما أهل الحديث الذين حلقوا على السنة ولم يتلطخوا بالبدعة تجد في وجوههم نضار ونور، ترى نور السنة في وجههم. وأما أهل البدع فتجد في وجوههم أعوذ بالله الظلة، نسأل الله العافية والسلام لمخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في الأحاديث الحاث على طلب العلم وتعلمه قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلما. هذا استثناء من هذا الخبر العظيم، أن الدنيا ملعونة مطرودة ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. الذي له قيمة عند الله في هذه الدنيا الذاكر لله سبحانه وتعالى ومن والاه، يعني القائم على طاعة الله، والعالم والمتعلم. فاحرص يا عبد الله أن تكون عالم أو متعلم. ومما يدل أيضا أيها الإخوة على فضل العلم ومما جاء في فضل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. والمقصود بهذا الحديث معلم الناس الشرع العلم، معلم الناس الخير المقصود فيه العلم الشرعي، لأنهم بعلمهم هذا يتعرفون إلى ربهم فيعرفون ربهم سبحانه وتعالى. ومن كان في الله يعرف كان منه أقوى سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض الناس يعرض عن العلم حتى إنه تجد في أدائه للعبادة يقع في أخطاء كثيرة بسبب ما إعراضه عن العلم وعدم حرصه على العلم، ولذلك يقع في أخطاء وقد ترد هذه العبادة بسبب الجهل وعدم الحرص على العلم. تجد بعض الناس يمر عليه الشهر والشهر والسنة والسنتان لا يسأل عن دينه سبحانه، وكأنه كمل بدينه، ما يحتاج إلى شيء من دينه يتفقه، تجد يؤدي الصلاة على أي وجه كان. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما رد عليه السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. وهذا الصحابي لا نشك في إخلاصه، وهو الشرط الأول من شرط قبول العباد، لكن أين الوقع الخلل؟ وقع في المتابعة، والسبب نقص العلم. فعاد وصلى مرة ثانية مثل صلاة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له ارجع فصل، فحسن صلاته، زين صلاته، صلاتك فيها خلل، لا، نفى عنه الصلاة ما كأنه صلى. كم من الناس اليوم ما كأنه صلى. فعاد في الثالثة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الثالثة نفس الصلاة الأولى والثانية، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا فعلمني. طلب العلم له، قال فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل العلم، أن العلم متوقف، أن العبادة متوقف قبولها على العلم. فقال له: نعم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ما علاقة الوضوء؟ الخلل وقع في الصلاة. لماذا قال له؟ من يجاوب؟ الخلل وين وقع؟ في الصلاة. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء؟ والوضوء شرط من شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة وما ذكر إلا الوضوء، لماذا؟ هذا سؤال ثاني، لماذا خص هذا الشرط من بين شروط الصلاة تسعة، والخلل وقع في الصلاة، لماذا؟ قال له أشبه الوضوء. تعرفون الجواب؟ طيب جيد، في أحد عنده جواب آخر؟ الجواب بارك الله فيكم أن هذا الرجل لما صلى وأسرع في صلاته فأخل بها يغلب على الظن أنه أخل بشرطها، وهو أعظم شروط الصلاة وهو الوضوء، أعظم شروط الصلاة هو الوضوء، يغلب على الظن أنه أخل بشرطها وهو الوضوء، لأن الخلل الذي وقع في هذا الصحابي السرعة في الصلاة، عدم الطمأنينة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا إسباغ الوضوء، ما قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، قال لا فأسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ ما معنى الإسباغ؟ ما قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، قال له أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، الإسباغ هو أن يعم العضو بالماء، وإنما قال له أسبغ الوضوء لأن الإنسان في العجلة وعند وضوئه لا يحصل هناك إسباغ للوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة في أحد الغزوات في صلاة العصر توضأ وضوءا سريعا ولم يصل الماء إلى العقب، تعرفون العقب مؤخرة القدم، توضأ وضوء سريع، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكرر ثلاثة إلا لأمر عظيم، وهنا قال ويل، ويل قيل هو نهر في جهنم، وهي كلمة وعيد. ومرة رأى رجل في رجله قدر الدرهم لم يصبه الماء بعدما صلى، فأمره بإعادة الصلاة والوضوء. قدر الدرهم لم يصبه شيء يسير، مع ذلك أمره بإعادة الصلاة والوضوء. هذا يا إخوة يدل على ما أهمية العلم، لأن الذي عنده علم سيحرص على إحسان العمل، لأن الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أتقن، ولا يمكن أن يكون إحسان إلا بالعلم، إلا بالعلم، تتعلم فتتقن ثم تطبق بعدما تتعلم. أما الجاهل فإنه يتساهل في العلم. مثال نضرب يقع عند بعض الناس، نضرب هذا المثال مثل عبادة الصيام، عبادة الصيام بعض الناس إذا سافر ينوي الإفطار ثم يجد في نفسه نشاط ولا يجد في نفسه رغبة في الأكل، فيقول بعدما ينوي ويجزم الإفطار يقول أنا لا أكل شيء، أريد أن أكمل الصوم، هل صومه صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ يعتبر أفطر ولا ما أفطر؟ أفطر حسيا ولا معنويا؟ هو أفطر، لكن يقول أنا ما أكل شيء، كيف تقولون أفطر؟ أنا ما وضعت في فمي طعام ولا شراب، فكيف تقولون إن صيامي باطل؟ نقول صيامك باطل لأنك نويت الفطر وعزمت، فهنا يفطر حكم افطار معنا. هذه يقع فيها بعض الناس فيكون قد أفطر بسبب عزمه وجزمه على فطر، فهذا مثال. لكن لو كان عنده علم وعرف أن من شروط الصوم النية، والنية لها تكون مستمرة من بداية العبادة إلى نهايته، أما إذا قطع النية فإن الصوم وإن العبادة تفسد. هذه مثالية. فعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم ولا يزهد في العلم، وقال عليه الصلاة والسلام مثل فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لماذا؟ لأنه يصنع على السنة، يصنع بعلم، يعمل بعلم. فعلى المسلم أن يحرص على العلم، على المسلم أن يحرص على العلم وأن يعلم غيره ولا يزهد في العلم. فالعلم يا إخوة عديد الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. تعالى لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينفروا كلهم للجهاد في سبيل الله، لأن إذا نفروا كلهم للجهاد في سبيل الله من يعلم الناس؟ وكيف الناس يفقهون دينهم؟ ولذلك قال بعض أهل العلم أن العلم عديل الجهاد، معادل الجهاد. فالمجاهد الذي يهيئ سلاحه ويزين سلاحه ويهيئ فرسه هذا مثل الطالب الذي هيئ دفتره وقلمه لطلب العلم، فهذا مأجور في سبيل الله وهذا في سبيل. بل بعضهم قال إن العلم أفضل من الجهاد في سبيل، لأن العلم يحتاج في كل شيء، في الصلاة تحتاج العلم، في الزكاة، في الحج، في جميع العبادات تحتاج العلم، في كل شيء، في قيامه، في نومه، في ذهابه، في إتيانه تحتاج العلم. ولذلك حاجة الناس العلم أشد من حاجة للطعام والشراب. ومن المصائب يا إخوة ومن الفتن آخر الزمان أن العلم يرفع. قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: آخر الزمان يرفع العلم ويفشو الجهل، يفشو ينتشر، وفي رواية ينتشر الجهل ينتشر. مع أنه في حديث آخر قال من علامات أخبر أن من علامات الساعة فشو الكتابة، صاروا الناس يكتبون كتب كثير. تعرفون نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ولكن آخر الزمان سنكتب. والآن صارت الكتابة انتشرت، صار اليوم كل واحد منا يكتب، هذا جوه نكتب، تفشو الكتابة. ولكن يفشو معها الجهل، يفشو معها الجهل ويرفع العلم، وهذه من علامات الساعة. وقال الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك يا إخوة علينا أن نجتهد في طلب العلم، خصوصا في عباداتنا أن نوقعها على ما أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في العلم ويحث أصحابه عليه. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكتابة موجودة، ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للناس ورقة فيها أذكار ما بعد الصلاة، قال هذه انسخوها وزعوها على الناس، لا، بل عليهم أن يأخذوا العلم من أفواه الرجال ويقولوا الأذكار. تجد بعض الناس اليوم يقول الأذكار خطأ والأذكار عبادة، وبعضهم يؤذن أذانا خطأ والأذان عباد، وبعضهم يقرأ الآيات خطأ، ولا سيما الفاتحة في الصلاة قد تبطل الصلاة فيها. وتجد بعض الناس يعيش عمره في الإسلام 60 سنة وهو يصلي 60 سنة ومع ذلك يقرأ الفاتحة خطأ. وإذا قلت له إنك أخطأت غضب وأخذته العزة بالإثم، سبحان الله. الصحابة طلبوا العلم وهم كبار، بعضهم عمره 60، بعضهم عمره 50، عمره 50 طلبوا العلم. لذلك يقول أحد السلف: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر، والذي والله يا إخوة صدنا عن العلم هو الكبر، أكثرنا متكبر للأسف. يقول: أنا أخذ العلم عن هذا الصغير، أنا آتي إلى الإمام، هذا من عيالي. لا يا أخي، أطلب العلم حتى لو عند أصغر، لأن هذه عبادة تتعبد الله بها. وهذا الصغير الذي تحتقره سواء إمام أو غير، هذا الله سبحانه وتعالى منحه العلم، فعليك أن تتواضع لله وأن تتعلم. يا إخوة، يأتي كافر عمره 40 سنة ثم يسلم، لا يعرف العربية، ويدخل في معهد جامعة الإمام وغيرها من جامعات عندنا في السعودية سلك يتقن العربية، يقرأ القرآن قراءة صحيحة، يقرأ الأذكار صحيح قراءة صحيحة، يقول الأذان نطق صحيح، ونحن عرب ومع ذلك لا نهتم بالعبادة. تجد الواحد منا لسانه مكسر، لغته مكسرة، تجد ما يحسن الكلام، ما يحسن العبادة، ومع ذلك معرض إلى ما تفعل العرب. ربما تؤدي الصلاة خطأ، لا تتساهل في هذا، اطلب العلم يا أخي، تعلم. وإذا أخبرت أن قراءتك خطأ لا تغضب، بل عليك أن تجتهد وتشكر من دلك على خطأك وأن تتعلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما قال خير الخطائين الذين يستمرون على الخطأ، قال التوابون. ما معنى التوابون؟ يعني الرجاعون، ارجع يعني وتواضع وتعلم. الصحابة كانوا يتعلمون وهم كبار، وبعضهم كان يأخذ العلم ممن هو أصغر منهم، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك، لأنك تتعبد لله. أذكار الصباح والمساء يا أخي اعرضها على الإمام، اجلس مع الإمام واقرأ عليه أذكار الصباح والمساء، وانظر هل قراءتك صحيحة أو ليست صحيحة، وعدل ما يحتاج إلى تعديل، لأنك تتعبد لله بهذه الأذكار، وأنت قادر والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وليجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا أيها الإخوة ممن رضي الله قوله وعمله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الكبر، نعوذ بالله من الكبر، ونعوذ بالله من الشرك الذي هو أعظم الذنوب. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى يسر هذا اللقاء بكم أيها الإخوة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تعالى، ثم أشكر فضيلة الشيخ محمد العبد الإمام هذا الجامع، سأل الله له التوفيق والسداد، وأشكركم أنتم أيها الإخوة على قصاتكم وجلوسكم واستقطاعكم هذا من وقتكم، فنسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.